بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: واذا كانت هذه النسبه احدى الدواعي الى تقديم القياس فكذلك تلك هي احدى الدواعي الى تقديم كتاب الجدل، لكن بينهما بعد ذلك وبعد ذلك فرق، وذلك لان العام قد يكون مقوما للشيء وقد يكون عارضا. آخر ما تطرقنا إليه هو بيان نسبة مقدمات الجدل إلى مقدمات البرهان، وهي نسبة العموم والخصوص المطلق. وكان آخر ما بينه المصنف هو النسبة، هو العمومية، عمومية مواد الجدل على مواد البرهان من حيث النسبة. وهذه النسبة متصورة في مرتبتين: في نسبة المقدمات فيما بينها، ونسبة حدود المقدمة الواحدة في نفسها، أي نسبة المحمول إلى الموضوع. والأول ضربنا له المثال من قبيل ما يذكر في البرهان من شرائط بين المقدمتين، التي هي في الحقيقة شرائط القياس، ولكنها لا تلحظ بتلك الملاحظة الدقيقة في الجدل، كقولهم مثلا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، أو فعلية الصغرى مثلا كما في الشكل الأول إيجاب الصغرى مع فعليتها وكلية الكبرى، أو اختلافهما في الكيف مع كلية أحدهما مثلا على ما في الشكل الثالث في كلية أحدهما، أو اختلافهما في الكيف في الشكل الثاني، وهكذا. فهذه نسب بالنتيجة تربط المقدمتين في البرهان مع بعضها. هذه النسب وإن كانت كما قلنا في الأصل هي في القياس، ولكنها لا تلحظ أنه في الجدل بلحاظ دقيق، على العكس في البرهان فإنها ملحوظة بنحو لا يمكن التنازل عنها. فبالتالي نقول هكذا: ما اشترط بين المقدمتين في البرهان لا يراعى بين نفس المقدمتين في الجدل، فيكون الجدل أعم استعمالا من جهة نسبة المقدمتين بعضها إلى بعض من كيفية استعمالها في البرهان. وهكذا في نسبة، في النسبة بين الحدين في القضية الواحدة، وخصوصا على ما يذكر في البرهان أن يكون المحمول من الأعراض الذاتية للموضوع، يعني أن يكون نابعا من الشيء من ذاته، وهذا ما لا يراعى في الجدل. في الجدل إذ الملاك فيها هو أن تكون مشهورة، سواء كان محمولها من الأعراض الذاتية أو لم يكن من الأعراض الذاتية، وإنما الملاك للشهرة التي توجب الإفحام والإسكات للخصم. فإذا تبينت هذه الأمور، إذن المصنف قد بين عمومية الجدل على البرهان من حيث الصورة ومن حيث النسبة ومن حيث المواد ثانيا ومن حيث النسبة ثالثا. وبينا فيه أنه بعض الإشكال الذي أورده المصنف وأجاب عليه، من أن هناك بالنسبة إلى المواد أن هناك مقدمات تنشعب عن القياس، وهذه المنشعبة عن القياس غير مشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون مشهورة، فبالنتيجة هي مواد مستعملة في البرهان وغير مستعملة في الجدل، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، لا نسبة العموم والخصوص المطلق. ولكن المصنف أجاب عليه بأن هذه المواد لا تكون مواد للبرهان، للبراهين الأولى، ونحن نريد أن نقارن ما بين الجدل ومواد البراهين الأولى، وهذه ليست من مواد البراهين الأولى وإنما من مواد البراهين الثانية. وحاول بطريقة أخرى أن يوجد أو يحافظ على نسبة العمومية من جهة النسب كما بينا قبل قليل، فبالنتيجة انتهى إلى، وهذا هو مراده، انتهى إلى أن النسبة بين مواد النسبة بين الجدل بشكل عام والبرهان هي نسبة العموم والخصوص، بحيث الجدل أعم، سواء هذه الأعمية بوجه الصورة أو بوجه المواد في البراهين الأولى أو بوجه النسب مطلقا، ولا يريد عمومية مطلقة في جميع الجوانب، لأن هم المصنف نحن لا ننسى، لا نناقش المطلب بمعزل عن أصل الكلام. أصل الكلام ماذا كان؟ هو محاولة رفع التشنيع الكبير عما أورد في قول من قال بجواز أو بوجوب تقديم الجدل على البرهان، فقال لا يستنكر عليه شديد الإنكار، بل يوجد له وجه، ولو كان هذا الوجه بعمومية الصورة فقط، أو كان هذا الوجه بعمومية المواد فقط، أو كان هذا الوجه بعمومية النسبة فقط. فالإشكال الذي أورد في عمومية المادة حتى وأن سقط لا يسقط الوجه الذي يحاول المصنف أن يجعله توجيها لإمكانية تقديم الجدل على البرهان. في هذه العبارة التي هي محل درسنا اليوم إلى آخر الفصل، يريد أن يبين أن هذه العمومية، وأن قررناها بالطريقة المتقدمة من حيث الصورة، من حيث المادة، من حيث النسب، لكن هذه العمومية التي ذكرت عمومية تختلف عن العمومية التي يجب معها التقديم. إذ العمومية على ضربين، عمومية يجب معها التقديم وعمومية لا يجب معها التقديم. العمومية التي يجب معها التقديم هي العمومية التي تكون مقومة للشيء، وهذا من يعني من قبيل أن الشيء ما لم يعرف بما يشترك به مع غيره لا تعرف خصوصيته. على هذا الأساس قالوا ما لا جنس له لا فصل له، الجنس هو الجزء العام في الشيء، فلو لم تكن متعرفا على ما يشترك به الشيء مع غيره الذي هو أعم منه بالنتيجة، لا تفزع نفسك إلى ما يتخصص به الشيء. فلذلك قالوا العام المقوم ماذا يكون متقدما على الخاص. إذ لو لم تعرف جهة ما يشترك به مع الغير لا تستطيع أن تتفطن إلى جهة ما يختص به، إذ الالتفات إلى جهة الاختصاص بعد ملاحظة ما به العموم والاشتراك، وهذه من طبيعة النفس في كيفية توجهها. فلذلك قالوا بأن الذي يجب تقديمه هو العام المقوم للشيء، وأما العام غير المقوم للشيء كالماشي مثلا أو يعني جميع الأمور العامة التي تكون من قبيل الأعراض لا يجب تقديمها، إذ ليس لها مدخلية في تصور نفس الشيء بحيث تكون مقدمة، لأن هذه فكرة تقديم العام على الخاص. تقديم العام حتى يهيئ النفس للتوجه إلى خصوصية الشيء، يوجه النفس إلى التوجه إلى خصوصية الشيء. فلو لم يكن العام مؤديا لهذا الغرض فإذا لا يجب تقديمه، لا يجب تقديمه، وحتى لا أنه يعطي الجواز في التقديم، إذ لا يعتبر وجها حينئذ، لأنه لا يؤدي الغرض، وهو التفات النفس إلى خصوصية الشيء، التفات النفس إلى خصوصية الشيء. فإذا لا يؤدي هذا الغرض فلا يوجب تقديم الشيء، يوجب تقديمه ولا يوجب ماذا؟ ولا يجيز حتى، إذ سيكون وجها عاديا، أنه بمنزلة ما ليس بعام أصلا، هذا العام العرض بمنزلة ما ليس بعام، فلا يوجب ولا يجيز، يعني بمعنى لا يعطي وجها للجواز. المصنف اعترف بذلك، قال بأن ما ذكرناه من وجوه التي توجب عمومية الجدل على البرهان هذه الوجوه غير مقومة للبرهان حتى نقول بتقديمها على البرهان وجوبا أو جوازا، لا توجب تقديما للبرهان، أو عفوا لا توجب تقويما للبرهان. فإذا تبين هذا الوجه فيفترض أن يتنازل المصنف على عن وجوب أو عن جواز، فهو يتكلم في الجواز، أن يتنازل عن جواز تقديم الجدل على البرهان، ولكن مع ذلك بقي متمسكا بجواز تقديم الجدل على البرهان لفائدة تعليمية، ونوضحها إن شاء الله خلال تطبيق العبارة. وبعد ذلك يتعرض إلى بقية الصناعات الخمس وفي كيفية عدم تقدمها على البرهان، سواء في صناعة الخطاب أو في صناعة الجدل، وقد قدمناها سابقا في أول الكلام. نحاول اليوم ننهي هذه العبارة مع بيان المطالب الفرعية الموجودة فيها. قال: وإذا كانت هذه النسبة إحدى الدواعي، يعني النسب المتقدمة سواء على مستوى الصورة، على مستوى المادة مع غض النظر عن الإشكال، أو على مستوى النسب بين المواد. لا لا، وإذا كانت هذه النسبة يقصد نسبة العموم، ولا يقصد نسبة النسبة الأخيرة وهي نسبة بين النسب بين المواد أو بين الحدود، لا يقصد، ويقصد هذه النسبة نسبة العموم. لماذا ما يقصد نسبة اللي يعني هو يقول نسبة القياس المطلق إلى قياس؟ لا، مو راح يتكلم عن هذه النسبة أنها صارت عامة، فهو لم يذكر واحدة عامة، لم يذكر فقط الأخيرة، وإنما ذكر الصورة والمادة والنسب. فمو معقول يلغي النظر عن الصورة وعن المادة ويتمسك فقط بماذا؟ بالنسبة بين المواد على أنها عامة وهي الوجه الذي يكون فيه للجدل العمومي على البرهان، أو الوجه الذي يجيز. مو معقول، ما قدمه من كلام سيكون عبثا. وإذا كانت هذه النسبة أحد الدواعي إلى تقديم القياس، فكذلك تلك هي إحدى الدواعي إلى تقديم كتاب الجدل. وهي أي نسبة؟ وهذا قرينة أخرى، أي نسبة التي تكون داعية إلى تقديم القياس على جميع الصناعات؟ نسبة العموم. نسبة العموم يعني أن القياس أعم من جميع الصناعات، هكذا يريد. فكذلك تلك هي إحدى الدواعي إلى تقديم كتاب الجدل، إذ العموم في الجدل حاصل. لكن بينهما بعد ذلك فرق، يعني عمومية القياس على الصناعات وعمومية الجدل على البرهان إذا سلمنا به. يوجد فرق بين العمومين، لكن بينهما بعد ذلك فرق، وذلك لأن العام قد يكون مقوما للشيء وقد يكون عارضا. ونسبة القياس المطلق إلى القياس البرهاني، ونسبة القياس المطلق إلى القياس البرهاني هي نسبة أمر مقوم واضح، إذ لو لم تكن الصورة قياس بشروطها الصحيحة، يمكن أن تكون برهانا أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تكون برهانا. فكل قياس، فكل برهان مشروط بالقياس، ولكن ليس كل قياس مشروط بالبرهان. فإذا نسبة القياس إلى البرهان هي نسبة العموم، وأي عموم؟ عموم مقوم. وذلك ونسبة القياس المطلق إلى القياس البرهاني هي نسبة أمر مقوم. ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط، هذا ماذا يريد أن يبين؟ ونسبة المشهور يريد أن يبين بأن ما ذكرناه من وجوه عمومية الجدل اللي هي بالنتيجة يضمها أي عنوان؟ الشهر، الجميع يضمها الشهر. هذه النسبة غير مقومة للمواد البرهانية، غير مقومة لما نعتبره في البرهان. فإذا غير مقومة فيما نعتبره في البرهان، إذن هي عام ليس بمقومين. ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط، هذا إلى الصادق بلا وسط يقصد ماذا؟ البديهي الضروري، وأخذ أكمل الأفراد، إذ أكمل أفراد مواد البرهان هي الضروريات، هي البديهيات. ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط ليس نسبة أمر مقوم. والدليل أنك قد تغفل عن الشهرة وتصدق بالشيء، بل كثيرا ما تصدق بالأشياء ولا شهرة لها. فإذا لو كانت الشهرة أو العمق، هاي الشهرة أعم الوجوه في الجدل، واضح؟ وأخذ المصداق المادة الضرورية في البرهان، فأخذ أشرف الفردين سواء في فرد الجدل وهو المشهور وفي فرد البرهان وهو الضروري، ويريد أن يبين بأن عمومية المشهور ليست عمومية مقومة للبديهيات مثلا، فإنك قد تؤمن ببديهي من البديهيات ولا شهرة له. فلو كانت عامة مقومة يمكن أن تتصور الخاص من دون تصور العام؟ لا يمكن، العام مقوم للخاص، مثل ما كان سابقا. يمكن أن تقيم برهان من دون قياس صحيح؟ لا يمكن، بل البرهان يكون باطلا، إذا بطل العام بطل الخاص. فهنا نجد الأمر ليس كذلك، إذا بطل العام وهو الشهرة لا يبطل الخاص، فإنك قد تصدق بأمور ضرورية ولا شهرة لها، مو فقط لا شهرة لها، بل قد تكون الشهرة على خلافها، قد تكون الشهرة على خلافها. ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط ليست نسبة أمر مقوم، ولذلك إذا التفت الإنسان إلى الصادق اللي هو هذا بلا وسط، إلى الصادق بلا وسط من حيث هو صادق بلا وسط، يعني من حيث هو ضروري، تلتفت إليه إلى الضروري من حيث أنه ضروري، ولم يلتفت إلى شهرته، بل فرض مثلا أنه غير مشهور، مو فقط غير مشهور بل شنيع، لما أوقع ذلك خللا في التصديق، تبقى مصدق به. مغفول عنه، مغفول عنه. عندنا مثلا النقيضان لا يجتمع أصلا، هسه مو شنيع هو، ولكن غير ملتفت إليه بين الناس، فعندما تقول هذه وتصدق بها مو لأنها مشهورة، إذ غير ملتفت إليها، غير ملتفت إليها في الشهرة، لا يعرفونها أصلا. أو مثلا الكل أعظم من الجزء، وإن كان هذه لا مشهورة في العمل يعني. مثلا الفطريات التي قياساتها معها غالبا غير ملتفت إليها، اللي هي كثير من المسائل الرياضية لها شهرة خاصة ولكن ليس لها شهرة بين الناس بحيث ترقى إلى الاستعمال في الجدل. فبالنتيجة شهرة الجدل مغضوض النظر عنها، ولكنها لا تمنع من التصديق بكثير من المسائل الرياضية التي لا شهرة لها. لا، احنا هنا ما نتكلم البديهي النوعي او لا، البديهي لا يضره نوعا او شخصا، اذ غير ملتفت فيه الى هذه الجهات. البديهي كل بحسبه، الاوليات مثلا تصور الطرفين يوجب التصديق به بغض النظر نوعي او شخصي، هو طبيعتها تصور الطرفين يوجب التصديق بها. احنا جاي نتكلم هنا مع الشهرة المعتمدة في الجدل، هل شهرة مقومة للتصديق للبديهيات أو لا؟ نقول غير مقومة، هذا الذي يريد أن يصل إليه. وشهرة الجدل شهرة نوعية أو شهرة شخصية؟ شهرة نوعية، يعني مشهور بين الناس، وإلا لا تستطيع أن تجادل بما هو مشهور بين فئة خاصة، وإنما تجادل بما هو مشهور بين الجميع، يعني شهرة نوعية، يعني بحيث لا يغفل عنها إلا الأبله مثلا أو المجنون. بهذا المعنى هاي شهرة الجدل. خب، ولم يلتفت إلى شهرته، بل فرض مثلا أنه على غير أنه غير مشهور، غير مشهور بل شنيع، لما أوقع ذلك خللا في التصديق به، كما لو سلب القياس، كما لو سلب القياس البرهاني، ماذا؟ حد القياس المطلق لاختل بل لم تنع، يعني وليس على شاكلة ما تقدم في عمومية القياس على عمومية البرهان. إذا اختلت عمومية، إذا اختل القياس يختل البرهان، بل مو يختل البرهان بل يمتنع، هكذا. ما أدري واضح هذه العبارة؟ خب، القياس المطلق يكون مسلوب. من؟ كمال وسلب القياس البراني حد القياس المطلق. يعني حد القياس المطلق هو المسلوب. هو المسلوب بل. كمال وس... ولكن أصل أصل العبارة جاء بها لمن؟ جاء بها لب... ها. أنه سلب الشهرة لا يوجب سقوط البرهان، وليس كما تقدم اللي هو سلب القياس يوجب سقوط البرهان. كما لو سلب القياس البرهاني كيف حد القياس المطلق لاختل، لاختل من؟ القياس البرهاني. هو هسه يعني عبارته في البيان مو لطيفة. كما لو سلب القياس البرهاني، كما لو سلب القياس البرهاني حد القياس المطلق. يعني يمكن كان أن يقول لو سلب القياس البرهاني، يعني هو من هو المسلوب؟ لو سلب القياس البرهاني من الذي يسلب القياس البرهاني؟ حد القياس، حد القياس المطلق بهذا المعنى لاختل. هسه هاي لاختل ما لنا علاقة فيها. يعني بالنتيجة ماذا يريد أن يقول؟ القياس البرهاني يسلبه من؟ حد القياس المطلق. حد القياس المطلق يكون يعني في المعنى وليس في الجملة. حد القياس المطلق يكون فاعل يسلب من؟ يسلب القياس البرهاني. يعني لو بطل القياس المطلق لبطل تبعا له القياس البرهاني. بل لم تنع لكنه وإن كان كذلك. هذا من لكنه وإن كان كذلك؟ لكن النسبة بين الجدلي والبرهان وإن كانت نسبة العموم غير المقوم، هكذا يريد أن يقول. وإن كانت نسبة العموم غير المقوم وإن كان كذلك فإن الابتداء بالأعمي ثم التدرج إلى الأخص متعرفا في عجيب، فإن الابتداء بالأعمي ثم التدرج إلى الأخص متعرفا فيه الفصل بينه وبين ما يشاركه في ذلك الأعام أمر نافع. وأنت تقول غير مقوم، فكيف تقول فإن الابتداء بالأعام ثم التدرج إلى الأخص متعرفا فيه الفصل بينه وبين ما يشاركه في ذلك الأعام؟ هو فصل، هو أصبح الآن أنه الجدل عام، خصوصيات الجدل عامة غير مقومة. فإذا خصوصيات الجدل عامة غير مقومة كيف أنه مع ذلك تقديم الجدل أنفع؟ لأنه سيفيدنا في معرفة الخصوصية، في معرفة خصوصية البرهان. فهو ليس بجنس لها، ذاك العام ليس بجنس لها حتى تفزع النفس إلى معرفة ماذا؟ إلى معرفة الفصول، ليس بجنس الله. هذا أنه أراد به ليس من قبيل العام الذي يكون جنسا فيؤدي إلى معرفة الفصول الخاصة للأشياء. إذا عرفت أجناس الأشياء تفزع النفس إلى معرفة الفصول، وهذا أيسر على النفس. مو فقط أيسر بل يوجب توجه النفس إلى معرفة الخواص، فبذلك تعرف المشتركات وتعرف خواص المشتركات إذا كان مقوما. أما إذا لم يكن مقوما ليس مراده على هذا السبيل أن يكون معرفة الجنس موجبة لمعرفة، موجبة لتوجه النفس إلى معرفة الفصل. لا، ليس مراده، مراده في التدريب والتطبيق، مراده عملا. يعني كيف عملا؟ يذكر هو في صناعة الجدل، في مقدمة صناعة الجدل على ما راجعت، ولكن للأسف الكتاب ما كان متوفر عندي. يبين في مقدمة صناعة الجدل كيف أن البرهان، طبعا يبين هنا بلي في صناعة الجدل ها موجود هنا، صورت أنه طبعا بلي طبعا أنه مستقل، بلي موجود هنا فعلا. أنا لأنه عنوان الكتاب في الأصل مكتوب البرهان، يعني خطأ في الطبع، بل البرهان مكتوب ولا مكتوب غير مكتوب في صناعة الجدل. على كل حال، فعلى الرغم من أنه سيتمسك بماذا؟ بتقدم البرهان على الجدل، يتمسك بتقدم البرهان على الجدل. وطبعا إذا تلاحظون كتب الشيخ الرئيس مع هذه البيانات التي أصر فيها على جواز التقديم، لا تجدون في كتاب من كتبه قد قدم الجدل على البرهان. فمثلا في النجاة قدم البرهان على الجدل، في الإشارات والتنبيهات قدم البرهان على الجدل، في الشفاء هنا قدم البرهان على الجدل، في منطق المشرقين قدم البرهان على الجدل. وهذه أوضح وأهم كتبه، يعني أنه المرتبة على نحو الفن الكامل في العلم في المنطق، تجدونه قد قدم البرهان على الجدل. فهو إذن لنلتفت، لا يريد أن يبين ضابط في نفس الأمر والواقع، وإنما يريد أن يبين توجيها لكلام من شنع عليه بأشد التشنيع، وإلا هو لم يلتزم بذلك قط ولا في كتاب من كتبه. فإذا هذا النفع لما قال أمر نافع وإن كان الأعم ليس مقوما، هو أمر نافع من أي جهة؟ يقول هناك في التدريب، إذ المتعلم للجدل، يعني أول ما يأتي الشخص فيتعلم الجدليات. طبعا الجدل مشتمل على صورة ومشتمل على ماذا؟ على بعض الشرائط بين المقدمة، ومشتمل على بعض الشرائط بين الحدود، ومستعملا المجادل من حيث غير هو ملتفت، مستعملا لماذا؟ مستعملا للبديهيات، ومستعملا يعني بالنتيجة البديهيات في أقسامها، الأوليات، الفطريات، التجريبيات، الحسيات إلى آخره. فكلها يستعملها أو لا يستعملها، يستعملها ويتعلم كيفية استخراج النتيجة، وإن كان الغاية فيها إفحام الخصم وإسكاته، يتعلم بالنتيجة استخدام بعض مواد البرهان، استخدام بعض ما يجب مراعاته من النسب ما بين حدود القضية الواحدة، يستعمل صورة القياس أحيانا مع شرائطها التي تستعمل في البرهان. فإذا في الضمن عندما يعلم الجدل، في الضمن قد تدرب على كيفية إيقاع من؟ على كيفية إيقاع بعض البراهين. فلما يؤتى له بعد أن يتدرب على كيفية استخراج النتيجة، وإن كانت جدلية ولكن على كيفية استخراج النتيجة، وفي بعض مواردها، في بعض مصادقها برهانية، فلما يؤتى ويقال له الذي جادلت فيه على ضربين، الذي جادلت فيه وما أوقعته من القياسات الجدلية على ضربين، فهو يتوجه حينها أنه ما الفرق بين الضروب والمصادق التي استعملتها؟ فعندما يذكر له الفرق فسيكون أكثر ثباتا في ذهنه. وهذه طبيعة التعلم. الآن تلاحظون في التعليم الابتدائي يعلمونه الأرقام من دون أن يميزون هذا رقم زوجي وهذا فردي، لا يعلمونه هذا الشيء، يعلمونه يحسب من الواحد إلى العشرة، ثم يطورونه أكثر عمليات جمع بسيطة إلى آخره. بعد ذلك يقولون له ما تعلمته من الأرقام بعضها فردي وبعضها زوجي، ما تعلمته من الأرقام أرقاما موجبة، ولم نعلمك السالب والفرق بينهما كذا وكذا. هذا يوجب التفات أكثر والتساق في النفس أكثر. واضح؟ أنه تعلم أشياء ثم بعد ذلك تخصصها، فيكون معرفة التخصص أيسر عليه وأكثر التساقا في النفس. فإذا هذا النفع الذي أصر عليه هو نفع في التطبيق ونفع عملي، يعني يكتسب بالنتيجة المستعمل لصناعة البرهان بعد ذلك، يكتسب مهارة من صناعة الجدل في كيفية إيقاع الأقيسة، في كيفية مراعاة بعض شرائط المواد، بعض شرائط بين المقدمتين، شرائط بين المقدمتين، كيفية حذف الحد الأوسط، كيفية أخذ النتيجة، وهكذا. هذا لا يحصل خلال باقي البراهين، يبين إن شاء الله لا يحصل وإن كانت تشارك الجدل من وجه، يعني أقصد هذا المنفع. لا تحصل من بعض لأنها بعيدة كل البعد على ما سوف يتبين بأن الجدل غالباً ما يكون في الأمور الكلية، أما صناعة الخطاب في الأمور الجزئية، وأما المغالطة فهي لا تفيد كيفية استخراج النتيجة بشرائطها الصحيحة، بل تفيد كيفية استخراج النتيجة مع المغالطة في شرائطها، فأصلاً تبعدك لو تقربك من الحق، تبعدك من الحق. أما الجدل مقرب من الحق، مقرب إلى الحق. أما المغالطة تعلمك على كيفية الكذب وكيفية غض النظر عن الشرائط، فهذا بالعكس يبعد. والخطاب في الأمور الجزئية، وأما الشعر فلا يفيد تصديقا أصلا، فبالنتيجة تلك بعيدة كل البعد وإن كانت تشارك الجدل في بعض الأمور. أما الجدل قريب، بل الجدل يسمح باستخدام البرهان، فيكون قريب إلى التدريب منه من بقية الصناعة. أمر نافع وإن كان الأعم ليس مقوما، وما أورد على المصنف من على ما نقله بعض الشراح من الشيخ من المحقق الطوسي أشكل على هذه الطريقة التي اتبعها المصنف لإيجاد وجه في تقدم الجدل على البرهان. والغريب لا أدري، أنا ما حصلت أنه أساس الاقتباس أنه في هذه الفترة القريبة لمطالعته ومطالعة نفس الموضوع، ولكن على ما نقله البعض كأن الإشكال لم يكن إشكالا من المحقق الطوسي، بل المصنف ملتفت إليه، اللي هو غاية إشكاله بأن الذي يوجب التقديم والذي يعطي جواز للتقديم هو فيما لو كان المقوم، فيما لو كان الأعم أعم مقوما وليس الأعم العارض. وهذه الجهة ملتفت إليها المحقق الشيخ الرئيس، ملتفت إليه، بل وأوجد خير المقارنة بينهم، ومع ذلك لم تخيفه فأعرض عن رأيه، بل بقى مصرا على رأيه. فعلينا أن نلتمس وجه الإصرار على الرغم من التفاته. إذن التفاته مو التفات نظري بحت على وفق القواعد، التفاته أن هذه الأعمية تجيز ولو من باب التدريب والعمل، هذه الأعمية تجيز التقديم ولو من باب التدريب والعمل، وإن كانت ليست ضمن الضوابط اللي هو الأعم المقوم يجب تقديمه أو الذي يجيز التقديم. فمن باب فلا أدري يعني أنه وإن كان ما راجعت المسألة، وإن كان ما راجعت المسألة، ولكن على ما نقل يبدو أن الإشكال لم يرد على المصنف. وكذا ما أورده، نعم ما أورده ابن رشد أنه فيه نوعا ما معارضة لكلام المصنف، ولكن مع هذا على الرغم أنا ما راح أذكر ما ذكره ابن رشد، فتستطيع أن تراجعوه على ما ذكره هو في باب الجدل. لم يكن أصل الكلام عند المصنف لم يكن في وجوب التقديم، ولم يكن في جواز التقديم مطلقا، وإنما هو في التماس وجه من الوجوب ترفع التشنيع، وفي هذا المقام يتكلم ترفع التشنيع عن ذلك القائل الذي أنه شنع عليه تمام التشنيع، فحاول أن يستنقذ الرجل، وإلا لم تكن بتلك الوجوه الثابتة والمؤصلة بحيث تؤدي إلى جواز تقدم الجدل في نظر المصنف من هذه الجهة، وإنما يريد أن يلتمس إليه عذران، والعذر العملي موجود، والعذر العملي موجود. وأما الخصائص العرضية التي والآفات العرضية التي تتأتى بسبب استخدام الجدل، هذه آفات بالعرض والمصنف ملتفت إليها، لذلك لا تجد في كتبه قدم الجدل على البرهان، المصنف ملتفت إليها، ولكن هو يريد بغض النظر عن الآفات العرضية يريد أن يقارن ما بين نفس صناعة الجدل ونفس صناعة البرهان بغض النظر عن المتعلم لها. إذا توجد آفات كما ذكرها ابن رشد، توجد آفات في نفس المتعلم قد يقع فيها، المصنف ملتفت لهذا الشيء. وإنما يريد أن يوجد وجهاً لتقدم ذات صناعة الجدل على ذات صناعة البرهان، بغض النظر عن الآفات التي يمكن أن تحصل عند المتعلم للجدل ابتداءً، ككونه سيكون كما يذكر ابن رشد بعد صارت في العرض أنه لا بد أن نذكرها، أنه سيكون ملاك الصدق عنده ما هو الموافق للشهرة وعدم الموافق للشهرة، لأن الجدل هذا يعلمك أن تستعمل ما هو مشهور فيوجب ارتكازا في النفس ما هو مشهور صادق وما هو ليس بمشهور كاذب. لا، هذه ليست مقارنة بين نفس طبيعة الجدل وطبيعة البرهان، وإنما أنت أدخلت عنصرا ثالثا وهو الآفات التي تحصل في نفس المتعلم، وما لها علاقة أصلا. وبعدين المصنف في في في بيان التماس وجه يجيز ولو من بعيد، يعني مو بهذه الدقة تحاسب كلماته، واضح الفكرة؟ خب. وعلى هذه الصورة حصلت ملكة البرهان، فإنه إن هذا بيان للتدريب العملي في بعض طيات كلماته. وعلى هذه الصورة لو علم الجدل مع ما فيه من البراهين بعض الأحيان، وعلى هذه الصورة حصلت ملكة البرهان، وهو ما يشار تعلمها في الجدل بعض الشيء، حصلت ملكة البرهان، فإنه إنما فطن أولا للجدل ثم انتقل إلى البرهان. وأيضا فإن الأمور المجهولة إذا طلبت فإنما يتوصل إليها في أكثر الأمر بأن تورد أولا قياسات جدلية على سبيل الارتياب، تطمئن النفس، لأنه معرفة الشرائط البرهانية وتطبيق الشرائط البرهانية صعب، بحيث قد ينفر الطالب أو قد ينفر المتعلم في صناعة أو في ربط المقدمات بنحو برهاني فيتسع. أما لو قدمت له بصورة جدلية مخفف فيها ملاحظة تلك الخصوصيات المأخوذة والمعتبرة في البرهان لكان استئناسه أكثر. لماذا؟ لأن ستكون صناعته للدليل أكثر لو أقل أكثر. الجدل مو مقيد بكثير من الأمور، إذا لا يستطيع على القياس يذهب إلى الاستقراء، إذا لا يستطيع على الاستقراء يذهب إلى التمثيل، إذا يستطيع على إيجاد إيجاب الصغرى وفعلية الكبرى مع إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى يستطيع، إذا لا يستطيع لا يلتفت، يستطيع أن يؤتي بمقدمة فيها المحمول على الذات للموضوع في الجدل، وأحيانا إذا لا يستطيع لا يضطر لذلك، فتكون قابليته على صناعة الأقيسة أكثر، فتوجب اطمئنان وتوجب ماذا؟ تهيئ إلى إمكانية تعلم مثل هذه الأمور. أما إذا من الأول أنت تعطي أدق الشرائط ويراها من الصعب إيجادها، وعدكم احنا غير الأمثلة في الأعراض الذاتية، غير الأمثلة التي تعرض لنا، صعب أن نوجد أمثلة أخرى، صعب، تتأمل كثيرا حتى تعرف بأن هذا المحمول عرض ذاتي لهذا الموضوع، غير الأمثلة التي أوردت صعب إيراد أمثلة جديدة مو بالهين. فإذا أنت أول ما تعلمه بهذه الدقة وبهذه الشرائط الضيقة ينفر، يقول لا أستطيع إذن أن أوجد مثالا أو حتى أن أوجد حجة أحتج بها على الغير، يعني علمت أنت أدق الحجج وأصعب الحجج. أما لو علمته الجدل فيتدرب على كيفية الصناعة وتطمئن نفسه إلى أن مثل هذا العلم ممكن أن يوقع ماذا؟ يمكن أن يوقع حجتين، يمكن أن يوقع قياسا إلى آخره. وأيضا فإن الأمور المجهولة إذا طلبت فإنما يتوصل إليها في أكثر الأمر بأن تورد أولا قياسات مغضوض النظر فيها عن الشرائط الصعبة المعتبرة في البرهان جدلية على سبيل الارتياض، ثم يتخلص منها، يعني ثم ينتقل منها، يتخلص يعني ينتقل منها، ثم يتخلص منها إلى القياس البرهاني، يعني ينتقل منها إلى القياس البرهاني. وهذا شيء ستعلمه في صناعة الجدل، بينه في مقدمة صناعة الجدل كيف يكون أنه هذا الارتياض يأتي من الجدل وليس من غيره، وكيف يكون بين هناك في مقدمة صناعة الجدل، ولكن مع ذلك قال البرهان متقدم أولا وبالذات على صناعة الجدل. وإذا أردنا أن نقدم صناعة الجدل فبالعرض لا بالذات، فالرجل ملتفت إلى هذه الأمور. فأما صناعة هذا ما يتعلق في صناعة الجدل والبرهان، وأما صناعة الخطابة والشعر فبعيدة، هذه مطالب بسيطة، فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية. لا الخطابة تفيد أمور كلية، بل أمور بسيطة جزئية، غالبا جزئية. والشعر واضحون أصلا لا يفيد تصديقا، فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية، وذلك لأن موضوعهما الأمور الجزئية. وإن نقلت إلى الأمور الكلية، هذه شنو عندكم العبارة؟ وراها ظلمت هي الأمور الكلية. يعني ماذا؟ تجاوزت حدها وجعلت الأمور الكلية في غير صناعتها. هو هذا مراد الظلم، هو جعل الشيء في غير محله. فإذا الخطابة نعم أنه تتعرض للأمور الكلية أحيانا، وكذلك الشعر يتعرض للأمور الكلية أحيانا، ولكن هذا ظلم وتعدي، فقد جعلت الأمور الكلية في غير صناعتها. هذا هو مراد ظلما. استاذ الجمهور اليوم مثلا في بعض الشعر محاول التوحيد والاثبات كله في، هذا ظلم له ولا هو يستحق؟ لا يستحق، هذا يستحق صناعة البرهان بتمام شروطها. اما هذا هو نفس البرهان او شبه البرهان، خلينا نقول يكتب الشعر مع ذوقه والامور كلية يعني التوحيد وهذا ما هو كما في المنظومة يعني مثلا مو بس منظومة الاشعار هذا بعد الشعر يعني مثل هذا يسمى شعرا بالعرض لاحتوائه على الوزن والقافية، يعني يسمى شعرا ماذا؟ لغة، ولا يسمى شعرا منطقا، وهذا نبينه إن شاء الله. الشعر المنطقي الذي كانت غايته هو تحريك المشاعر نحو الانبساط أو الانضباط وفي الجزئيات. أما لو كان أنه الشعر مشتمل على حدود وسطى وعلى مقدمات وأدلة وإلى آخره كما في الشعر المنظومة، فهذا لا يسمى شعرا بحسب الصناعة المنطقية، وإن كان يسمى شعرا بحسب الصناعة اللغوية. إذ اللغوي ينظر إلى الوزن والقافية، وهذا الكلام مشتمل على الوزن والقافية فهو شعر هكذا. أما إذا كان فيه أدلة وأدق الأدلة فهذا لا يسمى شعرا أنه بحسب المنطق، وإن كان الوزن والقافية قد توجب ماذا؟ تأثيرا نفسيا، قد توجب تأثيرا نفسيا. على كل حال نتعرض له إن شاء الله في فرصة في داخل البرهان. وأما المغالطة فإنها وإن شاركت الجدل في أنها أولا قبل كتاب قبل البرهان في الزمان، يعني أنه من هو المتقدم تاريخيا، الزمان الجدل أم ماذا؟ أم المغالطة؟ البرهان أم الجدل أم المغالطة؟ لا، المغالطة والجدل متقدمان تاريخا. الأخوة ينتظرون بعد ما نستطيع أن نستمر، إن شاء الله نكمل بقية العبارة والحمد لله رب العالمين.